ادخلوا يخبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أما برموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى بلى رسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد

الظالمين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وأنتم فيها خالدون ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون

وتلذذ وأنتم فيها خالدون ودخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون